قبل كده اتكلمنا يا اخوانا عن الريبير او الهيلينج، كله معايا، وقلنا ان الريبير او الهيلينج هو ريبليسمنت اوف ا دامج تيشو باي ا نيو هيلثي وان، واتفقنا على انه الريبير له نوعين، يا اما التيشو اللي بيريبليس نفس نوع اللي مات يبقى ده ريجينريشن، يا اما التيشو ده كونكت تيشو يبقى ده فايبروزس مع عدد السي ان اس كلايوزس. وقلنا ايه اللي بيحدد نوع الريبير، هو نوع السيلز اللي باظت whether labile stable or permanent. وقلنا ايه الفاكتورز اللي بتكنترول البروسس اوف ريبير، قلنا الجروس فاكتورز والسيل تو سيل والسيل تو ماتريكس انتراكشنز والكوزز اوف ديفكتيف ريبير. وبعدين لقينا انه الريبير عمليتين كبار قوي، ريجينريشن وفايبروزس، فبدانا بالريجينريشن، اخذنا اكزامبلز لها ريجينريشن اوف ذا ابيديرمس، ريجينريشن اوف ذا ليفر يبقى هايل بشرط الفريم ورك تبقى انتاكت. ثم خدنا ريجينريشن اوف بون، وقلنا البون ريبير ممكن يبقى سو بيرفكت لدرجه ان الفراكشر سايت احيانا يبقى انفيزيبل. واخدنا الريجينريشن اوف ا بيريفرال نيرف انجري، وبيريفرال تحتيها بيت خط، لان السي ان اس ما فيهوش كلمه ريجينريشن، لازم يكون بيريفرال نيرف. خلصنا الكلام ده، نخش النهارده في النوع الثاني من الريبير، وده مهم جدا جدا جدا جدا، اسمه فايبروز. كل واحد يفتح ودانه معايا، لان الفايبروز ده فيه اسئله كتيره جدا، وبعض هذه الاسئله تريكي، هقولها لكم النهارده. في الفايبروز اول حاجه نعرفها الميكانيزم اوف فايبروز، ازاي الفايبروز ده بيحصل. بص معايا على الرسمه دي كده، وتخيل عندي ان كان هذا التيشو ادي السيلز بتاعته الاصليه اهي، واي تيشو عباره عن سيلز زائد كونكتد تيشو، ادي فايبروبلاست مثلا كده ان كابيلر كده. تخيل ان في التيشو ده عندي الحته دي باظت، وتخيل ان الحته اللي باظت دي الاوريجينال سيلز دول مش هيقدروا يعوضوها، يعني مش هيقدر يحصل ري جينيريشن، يبقى مضطرين نعمل مين؟ فايبروز. ازاي الفايبروز هيكون ده الميكانيزم؟ عاوز كل واحد يفتح ودانه معايا بيرفكت. اول خطوه في الفايبروز هو ان الفايبروبلاست تتكاثر وتخش هذه الفجوه، ولو دخلت لوحدها من غير كابيلاريز تموت، فالكابيلاريز ايضا بطريقه ما تتكاثر وتخش هذه الفجوه. هذا التيشو اللي قدامكم ده اللي عباره عن فايبروبلاست اند كابيلاريز، علميا يسموه جرانيوليشن تيشو. السؤال المهم، هل الجرانيوليشن تيشو ده هو الفايبر تيشو؟ الاجابه لا. اهم كومبوننت في الفايبر تيشو اسمه كولاجين، خلاص ده مجرد فايبروبلاست اند كابيلاري، ده بدايه الفايبر تيشو، بس ديس از نوت فايبر تيشو. بعد شويه تبتدي الفايبروبلاست تسكريت الكولاجين، الاول بيبقى نوع حنين كده اسمه تايب 3، هو الكولاجين 7 انواع، وبعدين تحط لك كميه كولاجين ناشف جدا يقوي لك بقى الحته دي اسمه تايب 1. يبقى ده العمليه دي يقولوا عليه ايه، بيسموها ايه، يقولوا ذيس از ماتوريشن، نضج اوف ذا جرانيوليشن تيشو انتو فايبر تيشو. يبقى لو سالت اي واحد فيك وات از جرانيوليشن تيشو، يبقى الاجابه فايبروبلاست اند كابيلاريز. طب وات از فايبر تيشو، اقول لك نفس الكلام بس اضيف له مين، كولاجين، خلاص. طبعا العمليه دي كده اللي انا شرحتها دي ده مجرد سطر لها تفاصيل، هو ده اللي انا هاخده حالا. تعال نشوف ازاي الجرانيوليشن تيشو بيجي، وازاي بعد كده بينضج انتو فايبر تيشو. ايه ريزر هنا بتبقى موجوده؟ حد معاك لينكس لغايه لما يجيبوا لنا من ازاي هيتكون العمليه دي؟ عايزكم كلكم تفتحوا دانكم معايا، لان الميكانيزم الفايبروز اللي هشرحها حالا دي ممكن تكون احيانا سؤال تحرير. سالت مره نمره واحد، قبل بس ما هنتكلم على الحته دي انا عايزك تتذكر اول امبارح كان هنا فيه ايه، اول يعني قبل الرسمه دي كان فيه ايه، كان فيه تيشو ديستراكشن، واي تيشو ديستراكشن دايما معاه انفلاميشن، واي انفلاميشن دايما معاه ماكروفيجز، واي ماكروفيجز لها سيفرال فانكشنز، من ضمنها انها بتنظم فاجوسايتوزز، والثانيه انها بتسكريت جروس فاكتورز. واذكر لو حد منكم ذاكر حصه المره اللي فاتت ان انا قلت لكم معظم الجروس فاكتورز موجهه لمين، للفايبروبلاست، خلاص. فالماكروفيجز اللي موجوده هنا بتنده الفايبروبلاست اللي هم تعالوا so they migrate يدخلوا هنا and proliferate ويتكاثروا. اذا اول خطوه في عمليه الفايبروزز هي الفايبروبلاست migration and proliferation. ثاني خطوه ودي مهمه جدا جدا، الفايبروبلاست دول لو دخلوا هنا لوحدهم they will not live الا لو جالهم blood supply. عشان كده الخطوة التانية هي خطوة ان الكابيلر تتكاثر وتخش على الفجوة دي نسميها خطوة الانجيوجينيسيس. كلمة انجيو يعني كابيلري او فيسل، جينيسيس يعني خلق. عملية خلق الفيسل دي لو بصيتوا معايا على الرسمة نلاقي ان كون ان فايبروبلاست تولد فايبروبلاست دي سهلة، لكن كون ان كابيلري تولد كابيلري هي دي اللي عايزة شرح. خلاص فتعالى كده نشوف ازاي بيتم الانجيوجينيسيس. بصوا معايا على الرسمة. لو قلت لك ان this is the original capillary، هذه الكابيلري الاصلية اللي لها اندوثيليوم كده، عايزها تولد كابيلري يحصل ازاي؟ الانجيوجينيسيس ده له الخطوات الاتية. اول خطوة الماكروفاجز تيجي تطلع انزيم يذوب البيس الممبرين اللي هنا ده، فبالتالي تبقى الاندوثيليال سيل هنا عريانة كده. واحد يقول لي يبقى اول خطوة البيس الممبرين يحصل له كليفج او دايجستن ويبقى حتة من الاندوثيليوم من غير بيس الممبرين. واحد يقول لي ليه؟ اقول له عشان مين اللي هيعمل النيو كابيلاري؟ تكاثر الاندوثيليال سيل. فلو عايز تكاثر تعمل هنا بط يتحول لكابيلاري، لو في بيس الممبرين هيبقى فيه اعاقة، فتيجي الماكروفاج تدوب لك الحته دي. شايفين الماكروفاج بيلعب كذا دور في كل حاجه. وانا قلت لكم قبل كده لو الانسان اتولد من غير ماكروفاج كمان، لو انا قلت لك في الحته دي بس كده لغايه دلوقتي في كام دور للماكروفاج؟ هي اللي نظفت عمل الفاجوسايتوز قبل الريبير، وهي اللي طلعت جروث فاكتور علشان يجيبوا الفايبروبلاست، وبتطلع انزيم يدوب الحته دي عشان الاندوثيليال سيلز بروليفريت. اول ما جاب البيتش ميمبرين هنا تبتدي الاندوثيليال سيلز بروليفريت، برضه فعلا جروث فاكتور طالعه من الماكروفاجز، تقوم تعمل لك هنا هذا البط هذا البرعم السوليد. انا دلوقتي البرعم ده عايز احوله الى نيو كابيلري. الحقيقه مش مطلوب منك التفاصيل بس انا هقولها لك. بيحصل في البرعم ده ان كل السيلز بتاعت السوليد بط ما عدا اللي في البريفري كل دول يحصل لهم تحلل، فيبقى عندك المنظر كالاتي. ادي الاوريجينال كابيلري بالاندوثيليال سيلز بتاعتها كده، وادي السوليد بط هنا كده بقى فيه اندوثيليال سيلز، والكل اللي كان هنا اخباره ايه؟ تحلل. وقطع الدم من هنا يدخل على هنا، وبقى يحصل كونستريكشن للاثنين دول فينفصلوا عن بعض بميكانيزم مش مطلوب منك، وبعدين يكمل البيس ميمبرين فورميشن كده. العمليه دي بالنسبه لك انت التفاصيل دي مش مطلوبه منك، لكن انت تسمي دي السوليد باد ماتيوز انتو اكابيلر وخلاص ينضج الى نيو كابيلر. يبقى ما هي خطوات الانجيوجينيس؟ الاولى لازم حته من البيس ميمبرين تدوب، الثانيه لازم الاندوثيليوم يبروليفريت ويعمل سوليد باد، الثالثه السوليد بادي ماتيور انتو الكابيلاري. اما التفاصيل مش مطلوبه منك. ان ذيس واي الكابيلاري دي هتولد كابيلاري ثانيه، والكابيلاري الثانيه تولد كابيلاري ثالثه، وبالتالي الجرح بتاعك او الحته اللي انت هتصلحها دلوقتي بقى فيها حاجتين، الاولى فايبروبلاست والثانيه كابيلاري. ده التيشو اللي احنا سميناه ايه من شويه؟ جرانيوليشن تيشو. تعالى بقى نشوف الخطوه الثالثه اللي هي الجرانيوليشن تيشو، فيها هيتحول الى فايبروس تيشو. تبتدي بقى دلوقتي الفايبروبلاست تسكريت البروتين المشهور اللي اسمه كولاجين. في الاول بيبقى بروتين حنين قوي اسمه كولاجين تايب 3، وبعدين تحط لك كولاجين تايب 1، هو ده اللي انا عايزه، ده الناشف اللي هيقوي لك الاريا. والكولاجين تايب 3 وتايب 1 كلاهما عباره عن فايبرز خطوط. اصل عندي في انواع كولاجين اخرى، يعني مثلا البيت الممبرين بتاع الكاتيرز ده كولاجين اسمه تايب 4، ده زي البودره امورف، انما دول بيبقوا فايبرز عشان ايه؟ يبقى حاجه كانك بتشد المنطقه بحبال تخليها قويه جدا. اذا الخطوه الثالثه كانت خطوه الديبوزيشن اوف كولاجين. نيجي للخطوه الرابعه، ودي خطوه مهمه جدا جدا جدا جدا، واللي ينساها يبقى نسي جزء مهم جدا، اسمها خطوه الريموديلنج. ودي تاني مره نسمع فيها كلمه ريموديلنج. مره كان ريموديلنج اوف كالس في الريبير اوف بون، ودلوقتي بعدل مين؟ الفايبرس تيشو. بعدله ازاي؟ ركزوا معايا. الفايبرس تيشو اللي هنا ده لو سبته بالشكل ده هيبقى في منتهى الخطوره. لو سبت الكابيلاريز مفتحه، بص معايا، طالما الكابيلاريز مفتوحه يبقى البلاست فلاي للفايبروبلاست مستمر، يبقى الفانكشن بتاعتها هتستمر. فلو سبت الفانكشن بتاعتها تستمر عمال على بطال، هتعمل لي هرم من الفايبرس تيشو. انا مش عايز كده، انا عايز ات سيرتن مومنت الكابيلاريز دي تقفل او الفاسكولاريتي تتكلم عشان الفايبروبلاست تهبط وتبطل تشتغل. ففعلا اول خطوه في الريموديلنج تيجي الماكروفاجز اللي موجوده في التيشو وتبتدي تاكل ميني اوف ذيس كابيلاريز. شايف الماكروفاج اشتغل كام خطوه؟ هي اللي نظفت الفاجوسايتوزس، وهي اللي طلعت الجروث فاكتور عشان الفايبروبلاست تيجي، وهي اللي دوبت البيت المبرين عشان الاندوثيليوم، وهي اللي بتعمل اول خطوه في مين في الريمودلنج. زي ما انتم شايفين كده الماكروفيدز دي لها ادوار جباره في جسم الانسان. فاول خطوه زي ما بقول الماكروفيدز ويل كام تو ذا كابيلاريز دايجستينج سام اوف ذم، تاكل بعض الكابيلاريز. يبقى الكابيلاريز هيفضل بنفس العدد ولا هتقل؟ هتقل. مين وايل في نفس الوقت كل ما الكولاجين بيزيد، الكولاجين ده وزن كتله بتضغط على الكابيلاريز فبتقلل اليومن بتاعها. خلاص يبقى عندي الكابيلاريز بتقل بفعل حاجتين، عددهم بيقل بفعل ان الماكروفيج تاكل جزء منهم، وحجمهم بيقل بفعل الكومبريشن باي ذا كولاجين. يبقى الفيشو ده دلوقتي ايه؟ هبطت الفاسكولاريتي بتاعته، فالفايبروبلاست تهدى والا تقعد تعمل كولاجين على طول. تاني خطوه في عمليه الريموديلنج، احيانا الفيشو ده يبقى مبهوى قوي خصوصا لو كان الحته اللي طلعها كبيره، تقوم تيجي الفايبروبلاست تعمل عمليه من اخطر العمليات الحيويه في جسم الانسان، والحقيقه دي مش نظريه، دي بتتشاف فعلا. تيجي فايبروبلاست تلزق نفسها في الايدج بتاعه الحته اللي بنعملها ريبير الناحيه دي، وفايبروبلاست اخرى تلزق نفسها في الايدج ده، ويقعد يمسك فيهم مئات وملايين الفايبروبلاست اكروس الاريا. يبقى عندك فايبروبلاست ماسكه الجرح من هنا، وفايبروبلاست هناك ماسكه من هناك، وبينهم مئات وملايين من الفايبروبلاست ماسكين في ايدين بعض، وبعدين كلهم يشدوا فيخلوا الوند ايه كونتراكت او الليجن ايه يقل ويضم على بعضه ويقوى اكتر. العمليه دي بتاعه الفايبروبلاست يسموها مايو فايبروبلاست، فايبروبلاست عضليه زي العضل، ودي عمليه فعلا بتتشاف وعمليه في منتهى الاهميه في تقويه الهيلينج. نمره الثلاثة بعد ده كله، ممكن الماكروفيج تكتشف ان الكولاجين اللي موجود ده اكتر من اللازم، وبرضه مين اللي اكتشفت الماكروفيج؟ تروح مطلعها لك انزيم اسمه كولاجينيز. يعني ايه كولاجينيز؟ يشيل الزياده من الكولاجين. خلاص هو دي عمليه الريمودلنج، اقلل الكابيلاريز علشان الفايبروبلاست تهبط شويه، اخلي الفايبروبلاست تمسك وتشد في الجروح الكبيره، يبقى نسميها مايو فايبروبلاست. ثم اخيرا اطلع انزيم اسمه كولاجينيز من الماكروفيجز علشان تقلل او تشيل الزياده من الكولاجين. قبل ما اسيب الحته دي، يبقى تعالى نجمع مع بعض، وان يكن ده مش مطلوب منك في الامتحان، بس اللي يبرده في الامتحان يبقى كتر خيره. كيف تصرفت او ايه دور الماكروفيجز في الريبير من الفايبروز لغايه دلوقتي؟ واحد، هي اللي نظفت الاريا فاجوسايتوز اللي احنا هنعملها تصليح. اثنين، هي اللي طلعت الجروث فاكتورز اللي بيستيميليت الفايبروبلاست. نمرة ثلاثة، هي اللي طلعت الانزيمز اللي دوبت البيزمنت ممبرين اوف ذا كابيلاري. نمرة اربعة، الجروث فاكتورز اللي طلعها ايضا بتستيميليت الاندوثيليال سيلز. نمرة خمسة، هي اللي اكلت الكابيلاريز الزيادة. نمرة ستة، هي اللي طلعت الكولاجينيز ياكل الكولاجين الزيادة. زي ما انتم شايفين كده الماكروفيج شغالة في افري ستيب. وبالتالي اللي هو بيتكلم على الريبير باي فايبروزز ما يذكرش الماكروفيج كلامه، يبقى ديفينتلي نسي جزء كبير جدا من الحقيقة. خلاص فلازم تتأكد في حلك سؤال ريبير انك استخدمت الماكروفيج في اكثر من مكان وانت بتشرح. يفضل عندي بعد ما اتكلمنا على الريموديلنج اللي هو بينقص بناكل كابيلاريز زيادة، بتيجي المايو فايبروبلاست تشيل، وبعدين الكولاجينيز تشيل الزياده من الكولاجين. دلوقتي بقى اسال نفسي سؤال مهم جدا. العمليه بدات بتيشو اسمه جرانيوليشن تيشو، وختمت بتيشو اسمه فايبروس تيشو. خلاص عايز اسال سؤال، الماتيور فايبروس تيشو ده بيكون من ايه؟ بصوا معايا في الرسمه دي، تعالى كده نبص مع بعض. احنا بدانا الريبير بجرانيوليشن تيشو عباره عن فايبروبلاست كده وكابيلاريز كده، اللي هي خطوة الفايبروبلاست وخطوة الانجيوجينيز، وختمنا الريبير ان ده اصبح فايبروس تيشو. ايه الفرق؟ حاليا الفايبروس ده مليان كولاجين، دنس كولاجين فايبر. طيب الجرانيوليشن تيشو بيبقى مليان بلاد فيسل، الفايبروس تيشو فيسل دي قليله ولا كتيره؟ قليله. اشمعنى؟ جزء كبير من الكابيلاريز اتاكل والجزء الاخر بقى كومبريس. يبقى في الجرانيوليشن تيشو الفايبروبلاست ار اكتف لوكينج، شكلهم مبطرح وعملاق ومتكاثر، لكن هنا لما اقلل البلاست فلايت الفايبروبلاست صغيرين جدا يقولوا عليهم ان اكتف لوكينج، او بتوع الهيستولوجي يسموهم احيانا فايبروفايت. ادي منظر الجرانيوليشن تيشو، ادي منظر الفايبروس تيشو. اهم فرق ان هنا في كولاجين، هنا مفيش. اهم تاني فرق ان الفيسز هنا كتيره، هنا اقل. لما الفيسز كانت كتيره هنا كانت الفايبروبلاست نشيطه، لما الفيسز قلت هنا الفايبروبلاست ايه؟ نايمه. This is the mature fibrous tissue. بالمناسبه كده الفايبروس تيشو احيانا يسموه سكار تيشو، او الفايبروز ده يسموه سكار. يبقى هو ده السكار تيشو. بعد ما عرفنا كيف يتكون الفايبروس تيشو، بداية من انه كان فايبروبلاست وبعدين عملنا له كافيلرز وبعدين كولاجين وبعدين ريموديلينج. السؤال بعد دلوقتي عايزين ناخد اكزامبل لامراض او لاصابات بتهيل باي فايبروز. اول هذه الاكزامبلز موضوع مهم جدا اسمه هيلينج اوف وند اللي هو التئام الجروح بالعربي. هيلينج اوف وند يعني التئام الجروح. والتئام الجروح ده موضوع مهم جدا. والتئام الجروح عندي منه تو تايب. النوع الاولاني اسمه التئام باي برايمري يونيون او هيلينج باي برايمري يونيون، والثاني اسمه هيلينج باي سكندري يونيون، وكلاهما ريبير لما نسميه بالسكين ووند. وبالتالي اصبح دلوقتي علينا لزام ان احنا نشرح الفرق بين معنى كلمه برايمري يونيون وسكندري يونيون. تعالوا الاول نعرف يعني ايه جرح في الجلد. جرح معناها اصابه في الابيديرمس اند ديرمس توجذر. فاذا اعتبرت ان ده مثلا ابيديرمس كده ادي الخلايا بتاعتها كده وادي الديرمس تحتها فادي الجرح. شقيت الابيديرمس اند ديرمس. الابيديرمس معروف انها ابيثيليال سيلز، الديرمس معروف انها فايبروبلاست وشويه كابيلاريز ده التركيبه بتاعتها. الجرح اللي قدامك ده اللي يهيل باي برايمري يونيون ده جرح جراحي. في الجراحه في قصة العمليات انا بجيب مشرط بفتح جلد واحد وبعدين بيبقى الفتح هنا اندر كلين كونديشن، يعني قصة العمليات دي مش قادرة اتفتح. وبعد ما بخلص العملية بخيط الجرح. فالجرح اللي انا هتكلم عنه ده بتاع البرايمري يونيون هو السيرجيكال ووند از كاركترايزد باي حاجتين، انه كلين اند نون جابينج. ليه نون جابينج؟ يعني الايدي دول انا قدمهم هنا بعاد عن بعض بيبقوا ايه لازقين في بعض لان انا مخيط الجرح ده بالستيتشز. النوع بتاع السكندري يونيون غير كده. يعني اثنين نوعين جروح، انا عندي تو تايبس اوف وند. ادي اول نوع الكلين نون جابينج ده الريبير بتاعه بيسموه برايمري يونيون، هنعرف حالا يعني ايه. تعال ناخد النوع الثاني اللي اسمه انفكتد او جابينج. ده بتاع خناقات الشوارع اللي دايما بحكي عنه، واحد بيتخانق مع واحد راح مطلع المطوه ودبه في بطنه. طبعا المطوه دي ما هياش معقمه فالجرح مش انفكتد. وبعد ما الجرح بتاعك دم مش هياخدك يعمل لك غرسي فبيبقى انفكتد اند جابينج بالمنظر ده. ادي الوند الثاني اللي احنا هنتكلم عنه از ان انفكتد جابينج وند. تلاقي الابيديرمس مفتوح على البحري وكذلك الديرمس. زيه بالظبط لو كان عندك قراض ابس، والابس لما بيرابشر بيعمل مين؟ الف. برضه بتبقى جابينج اند انفكتد. فالفارق بين التو تايبس اوف وند اللي احنا هنتكلم عن الريبير بتاعهم، واحد كلين نظيف ومتخيط نون جابينج ده بتاع جراح، واحد انفكتد وجابينج ده بتاع ايه؟ الشارع والابس والحاجات دي كلها. تعالى نتتبع الهيلينج بتاع ده، وانا بدي اكزامبل عن الهيلينج باي فايبروز فاكيد هيحصل هنا تليف هنا وهنا، لكن ايه الفروقات بينهم؟ ركزوا معايا تماما وانا هتابع الجرح ده يوم بيوم. يعني ايه يوم بيوم؟ من اول ما عورتك لغايه لما طلعتك او لو انت طلعت نفسك هنشوف يوم بيوم ايه اللي جرى من ساعة ما عملنا لك العملية. والايام دي مهمة، مش احنا هنقول لواحد انت هتشيل الغرز بعد خمس ايام، مش معنى يعني خمس ايام فده اللي هنفهمه حد. الفيرنس داي اللي هو بعد العملية مباشرة، طبعا زي بقول الفتحة دي اقل من كده لان في الفتحة دي مفتوحة عشان اعرف اشرح. في الفيرنس داي هتلاقي هنا الفجوة اللي ما بين الجرح فيها دم بيبقى كلوتد، واللي منه بيجي على السطح يتجلط يسموه سكاب قشرة. ويمكن دي كلكم بتشوفوها لو الواحد الجرح خلاص بيبص يلاقي حاجة كده كلوتد بلاد من غطي الجرح، دي اللي بيسموها سكاب. ودايما نقول للناس اوعى تشيل السكاب دي، دي مهمة قوي لانها بتغطي الجرح اذا كان كريم بتمنعه من التلوث. اوكي، فانت ما تشيلهاش، هي في لوحدها بتفصل بعد 10-12 يوم. فاول يوم هو اليوم اللي كان فيه مين؟ كلوتد بلاد اند سكاب، منطق. تعال نشوف اليوم الثاني هيجرى فيه. سكند داي، في السكند داي لو بصيت في الرسمه دي تلاقي فوق ذا سيلز ار ليبايل، تحت ذا سيلز ار ستيبل. خلايا سريعه في التكاثر، خلايا بطيئه في التكاثر، يبقى ايهما يسبق؟ قطعا الليبايل. على اليوم الثاني تلاقي فورا، طبعا دول متخيطين فلاقيين في بعض، ايبيثيليال سيل من هنا ومن هنا على طول يعملوا لك ريجينريشن اوف ذا ابيديرمس. والابيديرمس دي المفروض انها ريستنج على بيسمنت ميمبرين هو تايب 4 كولاجين، تروح ايضا تعمل لك كولاجين طيب فورد او البيت ميمبرين ويتم الريجينريشن اوف ذا ابيديرمس ثاني يوم مباشره. يبقى السكند داي هو يوم الريجنريشن اوف ذا ابيديرمس. فيرست داي هو يوم البلاد كلوت والسكاب، تاني يوم بيكون الابيديرمس ريجنريت. بص معايا في الحته دي، ودي مهمه جدا جدا، اوعى تنسى ان الانجري ده ايه، مش هنخلي زمان ايريتنت هارد انفكشن وفيزيكال اتروف. فبيحصل لك هنا انفلاميشن، وانتوا عارفين ان الانفلاميشن خلايا بتبدا نيتروفيز ثم ايه ماكروفيز. فعلى اليوم الثاني يبتدي يظهر لك هنا شويه نيتروفيز. طيب النيتروفيز دي ظهرت في ثاني يوم، تعال نشوف بقى اليوم الثالث. واليوم الثالث ده مهم قوي. اليوم الثالث لما تظهر النيتروفيز الثاني يوم، يبقى بعدها ب 24 ساعه يبقى مين الماكروفيز. ففي اليوم الثالث تبتدي تظهر لك في الفجوه اللي هنا تحت دي ماكروفيز. وانس ظهرت الماكروفيجس يبقى يو ار ريدي تو ريبير. انا النهارده قعدت قلت لكم مفيش ريبير من غير ماكروفيجس، عشان دي اللي هتبطل بتعمل فاجوسايتوز، ودي اللي بتطلع الكروس فاكتورز الى اخره. عشان كده وانس ظهرت الماكروفيجس فاليوم الرابع والخامس مباشره تبتدي الفايبروبلاست تخش هنا، وايضا الكابيلاري تخش هنا. عارفين فايبروبلاست والكابيلاري احتمالهم ايه النهارده؟ جرانيوليشن تيشو. يبقى اليوم الرابع والخامس هي ايام خلص الاسبوع الاول. على الاسبوع الثاني انتوا عارفين الفايبروبلاست والكابيلاريز ايه اللي بتعمله؟ الفايبروبلاست بتسكريت ماده اسمها كولاجين، تبتدي تحط لك كولاجين هنا. يبقى على الاسبوع الثاني اتكون عندك السكار او الفايبروبلاست تيشو، خلاص. وعلى احنا قلنا بعد ما بيكون الفايبروبلاست بيحصل له حاجه اسمها ري موديلنج، يبتدي على مدى اربع اسابيع او الاسبوعين الفاضيين يحصل لك ري موديلنج اوف ذا فايبروبلاست تيشو، بحيث ان هيبقى عندك خط من الفايبروبلاست تيشو القوي عامل لك هنا تنسايل سترينت، عامل لك قوه في الحته دي مخليها بتصلحها كويس قوي. مع الاخذ في الاعتبار ملحوظه غايه في الاهميه، ان في عندنا حاجه اسمها سكين ادينكسا او ملحقات الجلد اللي هي الهير فوليكل سويت جلاند والسبيشال جلاند. الهير فوليكل اللي تموت في جرح ما تصلحش، لان لو عندك هير فوليكل باظت مش هتبقى منها ولا خليه، فعشان كده عمرك ما تلاقي جرح ابدا يطلع فيه شعر تاني، لان كل الهير فوليكلز كانت هنا باظت. مفيش هير فوليكل جنبيها تقدر تولد هير فوليكل، يعني لازم يكون فاضل منها حته عشان تتكرر، ما بيفضلش حاجه. ولذلك الجرح اللي بتصلح حلو قوي من غير ملحقات الجلد او السكين ادينكسا از لهير فوليكل. مره تانية نقول هذا الكلام، يبقى البرايمر يونيون وليس مو برايمر هقول حالا، هو عباره عن ريبير بتاع الكلين ووند، الووند النظيفه زي السيرك. الووند بشرط تكون نون جابنج بتخيط. اول يوم هو اليوم بتاع الكلوت والقشره، والقشره دي هتفصل بعد اسبوعين. ثاني يوم بيبقى عندك هنا ريجينريشن اوف ذا ابيديرمس وشوية نيوتروفيل. ثالث يوم النيوتروفيل يظهر لهم ماكروفيجس، ظهرت الماكروفيجس يبتدي الريبير، وتعرفين الريبير او الفيروس بيبدأ بحاجة اسمها جرانيوليشن تيشو، ده في اليوم الرابع والخامس. بعد ما بيتكون الجرانيوليشن تيشو بالمناسبة نقدر نفك الغرز، لان التيشو لازم في بعض. حدام نقولك ايه نفك الغرز بعد اليوم الخامس بعد المرحلة. على نهاية الاسبوع الثاني كان الجرانيوليشن تيشو تتحول لفايبروس تيشو، وعلى نهاية الاسبوع الرابع كان حصل ريموديلنج لهذا الفايبروس تيشو زي ما شرحنا من شوية. تعال نتكلم الناحية الثانية. الريبير اللي احنا بنسميه باي سكندري يونيون، it is basically زي ده، بس فيه الاختلافات الاداء، يعني نفس الحاجات دي بتحصل بس فيها الاختلاف الاولاني. اول اختلاف انا هسأل فيه وانت تجاوب، تفتكر مين فيهم اللي انفكتد ده؟ يبقى مين اللي عايز وقت اطول في التنظيف والريبير ده؟ ومين اللي عاوز كم اكبر من الفايبروس تيشو ده؟ يبقى ده الوقت اطول والكم اكبر، خلاص. ادي اول فرقين، انه it takes longer time to repair and larger amount of fibrous tissue علشان نقول ان الريبير تم. ادي اول فرقين. الفرق الثالث، وده فرق مهم جدا جدا جدا، هو انه لما بتيجي هنا في اليوم الثاني الابيديرمال سيلز بروليفريت من هنا ومن هنا بيقابلوا بعض، عشان ما تنساش ان الادجز ار ستيتش بتقيل في بعض خياطين. لكن هنا لما تبتدي الابيديريال سيل من هنا ومن هنا تحاول تجرو وتقع في الوند، مفيش حاجه في هواء هنا، تقهوه الريجنريشن اوف ذا ابيديرمس هنا ما بتتمش بدري. امال تتم امتى؟ بعد ما يبتدي الجرح ده يتملي جرانيوليشن تيشو اللي هو فايبروبلاست الكابيلاري والجرانيوليشن تيشو يوصل للسطح، تقدر هذه الابيديرمال سيل تجرو وتعمل ريجنريشن. يبقى اول ثلاث فروقات لغايه دلوقتي ايه هما؟ الجرح اكبر واقذر فيتنظف في وقت اطول ويريبير في وقت اطول وبكميه اكبر، ادي اول فرق. الفرق الثالث، الريجينريشن ده الابيديرمس هنا بيتم من البدايه. لا لكن الريجيشن الدل هنا بيحاول لكن بيفشل، فبيتم بعد ما الجرانيوليشن تيشو يملى الفجوه عشان السيلز تلاقي حاجه تمشي عليها، ومن هنا سموه سكندري يونيون. سكندري يعني ايه؟ بعدين يعني هنا برايمري من البدايه الابيديرمس بتريجنريت، لكن هنا بعدين لما الجرانيوليشن تيشو يملى الفجوه تبقى ريجنريت. الفرق الرابع ده بعض الناس تقول لك ده فرق ميجور، الجماعه الانجليزي يحبوها قوي وسالوها في امتحاناتهم كام سي كيو، يقول لك فرق ميجور بين السكندري وبين البرايمري. احنا اتفقنا من شويه ان ممكن الفايبر بلاست تمسك في بعض وتشد تعمل كونتراكشن، يقول لك ده عمر ده ما تحتاجه ابدا في البرايمري، يقول انت عندك خط فايبر صغيره زي كده، لكن بتحتاجه بشده هنا، فيقول لك الوند كونتراكشن is a major difference بين السكندري وبين البرايمري اللي هو المايو فايبرو بلاست. بقيه الكلام برضو الجرح ده الفايبر تيشو بتاعه يبتدي ياخد التنفايل سترينث بتاعته بالتدريج يقوى، والسكين ادينكسا والحقات الجلد يعني اذا كان عندك في النورمال سكين هير فوليكل كده ما تلاقيش ابدا في الجرح هير فوليكل. يبقى ادي الفروقات الميجور ما بين السكندري والبرايمري، وقت اطول كم اكبر، ادي اول فرقين. الفرق الثالث الابيديرمس ما بتقدرش تريجنريت بسرعه، لازم بعد ما الجرانيوليشن تيشو تكون عشان تقدر تمشي عليه. الفرق الاخير هو الووند كونتراكشن بيحصل هنا وما بيحصلش هنا. تعالى بقى للحته اللي تسال سنه اه سنه لا، يعني لما تتابعوا كده الامتحانات تلاقوها افري اذر يير سؤال في الحته دي، يقول لك ما هي الكومبليكيشنز اوف ووند هيلينج، ما هي المشاكل بتاعه الهيلينج اوف ووند. ده سؤال مهم جدا جدا جدا جدا. الكومبليكيشنز اوف ووند هيلينج، وكل واحد يفتح ودانه معايا. اولا نتخيل مع بعض هتبقى اكتر فرصتها في البرايمري ولا في السكندري يونيون طبعا السكن بتاع الفايبر تيشو كتير انطوان. تعال نقول هذه المشاكل، اول المشاكل دي مشكله كوزميتك، وكوزميتك ما تكتبهاش في الامتحان غلط، كوزموتك بالاو يعني حارق، كوزموتك يعني شيء حارق، كوزميتك يعني شيء جمالي. يعني الكلمة لازم تتكتب بالطريقة صح. ايه بقى الكوزميتك بروبلم؟ انا هديلكم دايما دايما بدي الاكزامبل ده من واقع تجاربنا احنا كاطباء في الاصل. يعني احيانا في الاسر الفقيره اللي عايشين في مش عارف في ظروف معيشيه صعبه، ما بيبقاش عند الاسره حق انها تشتري بوتاجاز، فبقى عندهم حاجه اسمها الوابور الجاز، بتبقى قاعده البنت تطبخ، ممكن النار تروح حاده بشعرها حرقها لها رقبتها. دي فيري كومن ستوري، حاجه مشهوره جدا في المجتمعات الفقيره. الحقيقه في رقبتها ده ما هو الا وند، فيري بيج وند، حرقت الابيديرمس اند ديرمس، فعندك وند قد كده، يبقى الريبير بتاعه برايمري ولا سكندري. طيب احنا قلنا احد الفروقات الميجور بين السكندري والبرايمري هي الوند كونتراكشن، فلما الفايبر شو ده يكونتراكت يكرمش لها جلدها ويعوج لها رقبتها ويبقى في ديفورمتي عندها وكوزمتيك ترابل، شكل جمالي زي كده. وانا يمكن رسم لكم هنا ست فيها شويه كرمشه في رقبتها. نمره اثنين، ثاني مشكله ما هياش مشكله جماليه، لا مشكله وظيفيه فانكشن، وبرضه بياخدها من واقع تجاربنا احنا كاطباء في القصر العيني. كتير قوي يجيلك واحد بيشتغل سمكري او لحام اكسجين، اللي بيمسك الصاروخ ده اللي بيقعد يلحم بيه العربيه من تحت، اللي قاعد نايم تحت العربيه عمال يلحم، احيانا هو مش واخد باله يحرق كوعه الثاني او يحرق كوع الصبي بتاعه، يجيلك محروق الحته دي. برضه بيج وند يهيل بفايبرس تيشو سكندري يونيون، الفايبرس تيشو كونتراكت يعمل لك مين؟ فليكشن ديفورمتي. تيجي تقول له افرد دراعك مش قادر ان في حاجه شداه، يبقى دي ايه؟ فانكشنال بروف. المشكله الثالثه هي مشكله الكيلويد اللي احنا قلناها قبل كده وقلنا هنتكلم عنها بعدين، فهو ده مكان الكلام عن معنى كلمه كيلويد. المفروض ان بعد ما بيحصل انا اهي الابيديرمس اهي قدامك اهي كده وتحتيه في فايبر تيشو، المفروض اتفقنا ان الفايبر تيشو ده لازم يبقى كم معين وبعدين يحصل له ريمودلنج ويقل. بعض الناس عمليه تكوين الفايبر تيشو احيانا بتبقى اوفر دان، تتعمل اكتر من اللازم، فتبص تلاقي الابيديرمس بتاعتك مدفوقه لان في الدرمس الفايبر تيشو كان اكسيبرنت كتير اوفر دان ريبير. طبعا قبل ما اتكلم عن اوفر دان ريبير ده اللي بيعمل كيلويد، انا عايزك تتخيل منظر ايضا بشوف من واقع حياتنا. احيانا ست تيجي نعمل لها عمليه الجويتر اللي هي الغده الدرقيه، فالانسيجن اللي بيعمله في الجويتر بيبقى كولر لايك زي الكليه كده زي العقد، نعملها انسيجن في جلدها عشان نرفع جلد ونشيل الجويتر، وبعدين نرفع الجرح ده. تفاعل بقى ان احيانا الجرح ده طالع لك كيلويد زي ما تكون ايه؟ عقد بس الاحمر اهو من الاليفيشن. طب انظر واحد كده، هو الكيلويد ده مشكلة، لكن هو اكثر جدا جدا حدوثا في النيجروز عن الوايت ريس. يعني اذا قلنا ان احنا عورنا 10 سود و10 بيض، نسبة الكيلويد في السود هتبقى اضعاف اضعاف البيض. ويمكن دي معروفة لان النيجرو ريشيالي يعني جينيتيكالي مختلف عن الابيض. من ناحية ايه؟ زي ما بقولها دايما، لو جبت شلة كده في ماراثون بتجريهم ابيض واسود، مين اللي غالبا بيسبق؟ السود. هما جينيتيكالي اقرع، ولما ترقصوا زي ما بقول في ديسكو تلاقي الاهلوبه وعمال بيديها الراس تمام الاسود خلاص، ولما تشتم الناس تلاقي اللي اسرع في الانفعال الاسود، ولما بتعوره تلاقي اللي خلايا اسرع في التكاثر الاسود. فالنيجرو ديفينتلي ده مش حاجه وحشه يعني، يعني اتس اريشيال او جينيتيك فيتشر. فعشان كده الكيلويد از فيري كومن ان نيجروز دان ان وايت ريس. يفضل قضيه مهمه جدا، هتروح للجراح وعندك كيلويد يقول لك نشيل لك الكيلويد. الجراح طبعا ما عملش حاجه لان عمل لك ووند من اول وجديد، والووند اللي هيلد اولاني الكيلويد هيل ثاني وثالث ورابع بالكيلويد، فايت ريكير. والطريقه الوحيده انك تشفي الكيلويد او تخففه شويه هو انك تعرضه للراديشن عشان تحفظ الخلايا بتاعته. المشكله الرابعه لا مش عيب الماكروفيج، عيب الفايبروبلاست. المشكله الرابعه عند العيانين دول، وعايزكم تركزوا معايا في المشكلة الرابعة دي، ايضا مشكلة جبارة وحاجة تبقى مغرفة، حاجة اسمها chronic ulcer او chronic fistula او chronic sinus. وركزوا معايا يعني ايه chronic ulcer. تعالوا تخيلوا معايا اللي احنا خدناها زمان من حسيتين كده اللي اسمه abscess. لما الابسس ده فتح كان هنا في خراج وفتح وحعلك جلدك، اصبحت اللي قدامك دي اسمها ulcer. سؤال لو انا سالت اي واحد فيكم الالتر دي بتقول تهيل ولا اكيد البرايمري ولا السكندري؟ زي ما شرحنا باي سكندري لانها جاكينج وند. احيانا الانفكشن اذا استمر بعد ما الابسس فتح كان لسه الاورجانيزم في التيشو وفضل الانفكشن بيرسيستنت، كل ادي الجرانيوليشن تيشو بيتكون اهو، ادي الفايبروبلاست جت هنا كده وادي الكابيلاريز جت هنا اهي، وبيحاولوا ان هم يتكاثروا ويخشوا الوند. كل ما يخشوا الوند الباس يختلف، افضل نتيج ضعيف جدا. فالبرزيستنت انفكشن ممكن يعوق عمليه الريبير، ويجي في لحظه من اللحظات تحصل مشكله تكلف العيان حاجه مهمه جدا. ايه المشكله دي؟ ان الجرانيشن تيشو اللي قاعد هنا ده عاوز يهدد بقى الفايبر تيشو، فبدل الريبير اتاخر والفتحه دي الفجوه دي ما اتملتش، يبتدي الجرانيشن تيشو فيما عاده يقلب الى فايبر تيشو. بص بقى هنا الفايبر تيشو مالها الفجوه ولا على الايدج بس؟ على الايدج بس. تفضل الالفر دي طول عمرها مفتوحه ايضا الالفر حتى لو الانفكشن وقف، وفكرت الفايبروبلاست والكافيلز انها تجرو وتخش الفتحه، في عائق اللي هو مين دلوقتي؟ الفايبر تيشو. فده يخلي الالفر مفتوحه طول العمر از اكرونيك الفر. اقولها تاني، يبقى لو عندك الفر او فيستل او فانس، انا بس شرحت المثل على الالفر، والانفكشن بريزستنت قاعد يكنس كل محاوله للريبير، هيفضل الكرانيشن تيشو فقط على الايدج، فيحصل فايبروز بس على الايدج، ويبقى طالما اتعملت كده هتفضل الالفر دي مفتوحه طول العمر، او هتضطر تعملها جراحه اخرى وترقع وتعمل شغلها. هذه المشكلة الرابعة. المشكلة الخامسة وهي مشكلة بسيطة إلى حد ما ولكنها معروفة، وإحنا بنتكلم عن ريفير باي سكندري يونيون، قلت لكم إنه الإبيديرمال سيلز بتحاول تريجنريت ولكنها في البداية بتضطر تقع في الوند. ليه؟ لأن ملهاش حاجة تمشي عليها، وبعدين بعد كده بيكون جرانيشن تيشو بيتم الريجنريشن. أنا عايز أسأل سؤال، ما مصير هذه الإبيديرمال سيلز الواحد؟ احيانا تموت، واحيانا تيمبلانت تتزرع هنا وتاخد بلاد من الكافيلز اريا وتعمل لك ماسف إبيديرمال سيلز في وسط الدرم، وبعدين تعرفين الإبيديرمال سيلز دي بتسكريت كراتين، وعايضه دي بتسكريت كراتين، فتعمل لك حويصله مليانه كراتين يسموها إبيديرمال سيست او امبلانتيشن سيست. ليس منها اي خطر الا انها هتقلل العيان. تعالي الاقي نفسه عنده وند، وبعدين يحط كده بقى الاقي فيه زي بيليا او ترميسه تحت الوند، تجي له هلع بتاع دي هتكره ورم، هي اصطاط البط شويه الابيديرمال سيلز تكسروا وعمل وطوي كول ابيديرمال. المشكله الاخيره هي واحد في 15000، بس ده بقى واحد حظه عاسر جدا، كل 15000 مصاب واحد منهم ممكن تحصل الحكايه دي. احيانا حصول الفايبروز زي ما اتفقنا تحت الابيديرمال، طبعا ده بيبقى في الدرم وفوق الابيديرمال، احيانا الابيديرمال اللي فوق دي 15 20 سنه تحتيها كالجوع ناشفه ده يجننها، فممكن بعد 20 سنه من الجرح اللي حصله هيلينج الابيديرمس ده يجنن ويديلك سرطان. طبعا دي از ا فيري رير كومبليكيشن بس ات اوكر كارسينوما، سرطان ممكن يحصل من الوند او من الابيدرمس اللي كفرنج اللي هي الووند. قال الووند هيلينج والكمبليكيشنز دول اللي هم كوزمتيك البنت المحروقه فانكشنال بتاع لحام الاكسجين والكيلويد والكرونيك ألتر ثم الابيدرمال ديست واخيرا الكارسينوما دول سؤال تحريري متكرر جدا جدا جدا. يقدر عشان نختم الفايبروزس نقول other examples of fibrosis. يعني الوند هيلينج سواء برايمري او سكندري ده اكزامبل للفايبروزس. هناك other examples والother examples دول كتير قوي. انا عايز بس نمر الثلاثه اللي فيهم وعايزكم اللي نايم يصحصح عشان هنا في سؤال تريكي انا كنت قلته قبل كده هعيده تاني. هقول السؤال واللي نايم يصحصح واكتبوه لو سمحتوا. بيجي لك كده في الامتحان يقول لك give an account on zero fibrinous inflammation وده موضوع بايز جه قبل كده. وبعدين يحط لك في الستوب والسطر اللي بعده يقول لك describe how does this lesion heal. يقول لك اوصف ازاي بيحصل ريبير للليجن ده. ده سؤال معروف جدا فتعالى كده مع بعض نشرحه. نص الاولاني خلص اللي هو الزيرو فايبرنس انفلاميشن. ارجع لموضوع الانفلاميشن فاكريه اللي هو كان بيحصل في السيرس ممبرينز اند ايذر اوف ذا سيرس تايب اور ذا فايبرنس تايب اللي كان بيبقى فيه ميه وفايبرين كتير. فالجزء الاولاني ده ثابت. الجزء الثاني هنا هو ده اللي هشرحه دلوقتي. فتعالى كده بص معايا. لو انا حرسم لك سيرس ممبرين مثلا زي اللونج كده وادي الفيسرال لير اوف ذا فلورا وادي الفرايتال لير وعندك هنا التهاب في السيرس ممبرين ايا كان نوعه سواء سيرو فايبرس او غير السيرو فايبرس. في انواع كتير اوفر فايبرس بتقول له حاجات هناخدها ليتر اون. تعالى نشوف الريبير بقى. السيرس ممبرين يا اخوانا عامل زي الجلد. الجلد ابيديرمس وديرمس. السيرس ممبرين سيروز او سبسيروز. زي ما في السيرس زي ما في الجلد بيكون فايبروزس في الديرمس بيكون ايضا فايبروزس في السيرس اللي هي الفيسرال اند بارايتال مع مشكله واحده. احيانا فايبروزس بتبقى كتير من الفيسرال ومن البارايتال لدرجه ان هم يقابلوا بعض فيعملوا ذا سو كولد ادهيجن. وهذا الادهيجن او هذه الادهيجنز التصاقات. تلاقي الفيسرال والبارايتال لير سواء في الفلورا او البريتونيوم او البريكارديوم ملزقين في بعض باكسسيف فايبروزس. فالادهيجن دي لها خطوره. انا هدي لك اكزامبل وانت اختار اللي انا هكتبه لك عندك. مثلا في البريتونيوم مثلا لما بين الفيسرال والبارايتال لير عندك فايبر تيشو وانتوا عارفين ان الفايبر ده ايه بيكونتراكت. واقول لك ان في لوب اوف انتستين معدي والفايبر دي كونتراكت يعمل ايه نو انت فاينل اوبستراكشن. في الهارت مثلا لما اقول لك ادي الهارت والباريكارديوم فيسرال بارايتال لازقين في بعض يجي الهارت عايز يبقى انسيستول يلاقي ادهيجن بيشد وعايز يرجعه للدايستول. في اللنج اللنج بيبقى عندنا الاكسهاليشن والانهاليشن. تيجي اللنج عايزه كونتراكت طلع الهواء تلاقي الادهيجنز بتشدها عايزه تخليها في الانسبيريشن وهكذا. لما جينا بقى السؤال اللي بيقول لك جيف ان اكاونت اون زيرو فايبرس انفلاميشن اند هاو داز ات هيل. زيرو فايبرس انفلاميشن ارزعها زي ما هي من حته الالتهاب بالظبط. هنا بقى هاو داز ات هيل. ات هيلز باي فايبروز زي ما انتوا شايفين كده. And these fibroses may lead to adhesions زي ما انا كاتب عندك بالضبط. And these adhesions may be serious e.g. may cause intestinal obstruction زي ما اتفقنا. كل الكلام ده موجود عندك مباشرة هنا. الثلاث معلومات دول عندك في الحتة دي. يفضل ده عشان سؤالك يبقى كامل خلاص انك تاخد الفايبروز ده وتتكلم عن الميكانيزم بتاعتها اللي احنا لسه قايلينها في اول الحصة اللي هي مين فايبروبلاست وكابيلاريز وكولاجين وريموديل. يبقى الحاجة الوحيدة اللي هتزودها عن المكتوب عندك هنا انك تاخد الفايبروزز وتدسكرايب الميكانيزم بتاعها. يبقى حل السؤال ده نصه سيرو فايبرس انفلاميشن مباشر نصه الريبير بتاع السيرس سيرو فايبرس انفلاميشن هنا مباشر برضه بس تاخد الفايبروز الحاجة الوحيدة وتكتب الميكانيزم بتاعتها. ده كده يبقى انهى الحتة بتاعت الريبير بتاع الفايبروزز. هناخد حتة صغيرة في الريفرسيبل سيل انجري ونكملها بعدها. يبقى النهاردة خلصنا الريبير زي ما بقول الحتة بتاعت الفايبروز دي ذكرها كويس قوي. قال الاوان للناس كلها اللي هي كانت لسه بتسخن الاسابيع اللي فاتت، قال الاوان ان يوم الحصه الجايه اول حصه جايه يكون كل اللي فات تذاكر كويس قوي. زي ما بقول تحذير للجميع، الحته الاولانيه دي في don't catch it well now you will never catch it. يعني لو كنتش هتسيطر عليها دلوقتي كويس قوي هتهرب منك ومش هتسائلها بعد كده اي موقع، ودي قاعده في جعبتك جنرال كله لازم الحته دي معاك، السيستم كله لازم الحته دي معاك، اللي هي اول اربع حصص اللي فاتت زي الحصه النهارده. فلازم الحته دي تكون معروفه بس قوي. المره الجايه هناخد وش كده من اول حصه في الانفلاميشن لغايه ما اخلص النهارده فورم، والاسبوع اللي بعده هيبقى الجزء كله ريت. تعالوا دلوقتي نتكلم عن الشابتر الجديد اللي اسمه ريفرسيبل سيل انجن. الشابتر ده في اوله كده في باراجراف في الاول انا مش عايزه اكتبه، الاربع اسطر في الاول دول مش عايزهم يس، وركزوا معايا كده في الموضوع بتاع ريفرسيبل سيل انجري. ده من الموضوعات المهمه جدا يا اسطى. كرونيك اللي هيحصل عن تلاقي ده خلاص يعني عايز عمليات بعد كده. السيرو فايبرس انفلاميشن هتاخدها موضوع الانفلاميشن، وهاو داز ات هيل الحته بتاعه اللي قدامك هي بالظبط خلاص اللي في الكتاب، وتزود عليها حاجه واحده اللي هي نمره 3 او نمره 2 في الحته بتاعه الريبير الاذر اكزامبلز اوف فايبروزيس الاديزه. بس هنا الحته دي تزود حاجه واحده الميكانيزم اوف فايبروزيس تشرحها اللي احنا قلناها في اول الشابتر بتاع الفايبروزيس خلاص. لو جينا بقى للريفرسيبل سيل انجري او الاحيان بنسميه دي جينيريشن، انا عندي يعني ايه ريفرسيبل سيل انجري او دي جينيريشن. بصوا كده معايا، لو عندي خليه زمان زمان قوي اول مره اتقابلنا فيها قلت انه لما بنعرض الليفنج تيشو الانجري بيحصل فيه ظواهر كتير قوي، الفيتل ذا فاسكولار تشين السيلز دي ممكن يحصل فيها ريفرسيبل او الريفرسيبل انجري الى اخره. الريفرسيبل انجري معناها ايه؟ معناها ان انا عرضت الخليه لنون ليثال ايريتانت. نون ليثال يعني ايه؟ غير قاتل. ما هو لو كان الايريتانت قاتل ما كنتش احط كلمه ريفرسيبل، كانت تبقى مات نكروز. هذا النون ليثال انجري هيلخبط كيان الميتابوليزم بتاع الخليه فشكلها هيتلخبط. فور اكزامبل ممكن الاقي الخليه اتنفخت وتعبى السيتوبلازم بتاعها ميه، هناخده بعد شويه ووتر فيولز، او اتعبى السيتوبلازم بتاعها دهن فات، يبقى شكل الخليه اتغير، ومن هنا سموا الموضوع ده دي جينيريشن. شكلها اتغير ولكنها غير ميته، يعني ده شكلها متلخبط بس. كلمه دي يعني شلططه، كلمه جينيريشن يعني خلق او خلقه، شلططه خلقه الخليه. لو الليجن ده نون ليثال غير قاتل، مثلا شويه هايبوكسيا على خفيف كده مثلا في الناس اللي عندها انيميا، او شويه سموم بكتيريه، اول ما الايريتان ده يتشال الخلايا دي ترجع باك نورمال كالمريض بالظبط، اول ما سبب المرض يختفي تخف. لكن افرض انه الايريتان استمر او اشتد، الخليه اللي كانت عيانه ممكن تموت، يبقى نقلب من ريفرسيبل الى الريفرسيبل، او نقلب من الشابتر بتاع الريفرسيبل سيل انجري للشابتر بتاع الريفرسيبل سيل انجري او السيل ده. يبقى مره ثانيه وات از ذا ريفرسيبل سيل انجري؟ نون ليثال، ما هوش قاتل، ايريتال زي شويه هايبوكسي او توكسين، اثر على السيل اتلخبط الميتابوليزم وشكلها، شلنا الايريتال رجعت نورمال، كملنا الايريتال دخلنا في الشابتر ثاني اسمه الريفرسيبل سيل انجري. يفضل بقى حته مهمه جدا جدا جدا، قاعده احفظها وحطها حلقه في ودنك. انا خلايا جسم الانسان كتيره جدا، لكن نقدر نقسمهم انتو تو ميجر بارت، بارينكايمال وميزينكايمال. بارينكايمال يعني نشيط ولها ميتابوليزم عالي، ميزينكايمال يعني نعاس. اشهر ثلاثه بارينكايمال سيلز الهارت والليفر والكيدني، اكتر خلايا شغاله 24 ساعه بنشاط عجيب، خلايا الهارت، خلايا الكبد، خلايا الكلي. اكثر خلايا الفايبروبلاست والاوستيوبلاست والكوندروبلاست، دول خلايا نايمه خالص، دول ميزينكايمال. افرض ان انا عرضت جسمك لايريتن كل مثلا هايبوكسي زي مين؟ الناس اللي عندها انيميا، الناس اللي عندها انيميا كل دمك ناقص اوكسجين، يبقى دي اهانه. مين؟ اهانه لخلايا الجسد. هل خلايا الجسد يحفظها انجري بنفس الدرجه؟ قبل ما هقولها دايما بدي اكزامبل الهادي، بقول ان انا لو عندي طلبه نصهم شاطر ونصهم خيبان، الشاطر ده الفارينكايمال والخيبان ده الميزينكايمال، ورحت انا اهنت الطلبه كلهم قلت لهم انتوا خيبانين ما بتفهموش. مين اللي يزعل ويشعر بالاهانه؟ الفرن كارب الطالب الشاطر. اما الطالب الخيبان فهي دي حريقته، هو فعلا خيبان ما تهدش. سيم بالنسبه للسيلز اوف ذا بودي، لو عرضتهم لاهانه ايريتنت هايبوكسيا او توكسيك، مين اللي يجيله الايجري ده اكتر؟ الفارن كارب، عشان هم اللي عرضه للحساسيه، حساسين اكتر من الفارن. عشان كده لما نتكلم على هذه الانجريز وي اولويز توك اباوت هارت وليفر وكيدني اكتر من اي اورجان اخر. اذا نون ليثال انجري لخبط شكل الخلايا، ده اسمه ديجنريشن، شلنا الانجري رجع نورمال، كملنا الانجري ممكن تموت الخلايا. اول هذه الانجريز هما اثنين، واحد المايه تظهر، الثاني الفات يظهر. قبل ما اقول الاولاني لازم تبقى عارف انه لو الانجري لو الهايبوكسيا او التوكسيز مايل تطلع ميه، لو اشد تطلع دم، لو اشد واشد تموت بقى خلاص. يعني دول كده ريفرس.